بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا أشد وطئا وأقوى مقيلا أشد وطئا وأقوى مقيلا أشد وطاء وأقوى مقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا في النهار سبحا طويلا في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما لدينا أنكالا وجحيما لدينا أنكالا وجحيما أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وعذابا أليما وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وعذابا أليما وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به السماء منفطر به منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وطائفة من الذين معك ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة